حتى ربما من أجل التدريس عفوا، وليس فقط من أجل الحضور. إذا في هذه الحالة يا أخوان التالي: الجانب النظري، المحاضرة يوم الثلاثاء أرفعها ولك الحق بأن تستمع إليها في أي وقت. عندك سؤال أرسل السؤال الخاص، أجيبه بإذن الواحد الأحد وأنقله إلى العام من أجل أن يستفيد منه الكثير، من أجل أن يستفيد منه جميع الطلبة. هذه واحدة. اثنين، نظام التلاوة مثل ما ذكرنا، ونظام الحفظ مثل ما ذكرنا. ترسل إن شاء الله بإذن الواحد الأحد اسمك، المقدار الذي تريد أن تحفظه، المقدار الذي تريد أن تتلوه، ومن ثم إن شاء الله بإذن الواحد الأحد نضع لك برنامج. مجرد أنك أنت ترسل، استمع إن شاء الله التلاوة بعد أن أدخل برنامج تليجرام، وسجل اسمك من أجل التقييم بإذن الله تبارك وتعالى. أذكر لك كذا كذا كذا كذا كذا بإذن الله عز وجل. يعني مثلا في خطأ بفلاني ما إلى ذلك، حاول